هذا يقول: خلف والدي مكتبة كبيرة جدا فيها أمهات الكتب، ونحن الحقيقة لا نقرأ فيها، منشغلين بأولادنا وأعمالنا ولا ندخل إليها، ما وإنما أخذناها من باب الزينة. فضيلة الشيخ، بماذا توجهوننا؟ هذه إن كانت وقف، إن كان صاحبها أوقفها، فتراجعون المحكمة الشرعية تسألونها عن ذلك. أما إذا كان صاحبها ما أوقفها فهي من التركة، إن شئتم تبيعونها وتتوزعون ثمنها، وإن شئتم أن تبقوها ليطالع بها الناس ولكم الأجر في ذلك، فهذا إليكم.